Yeah.

Watch out! مغفرة لسبته فضلا من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب. وكل شيء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهر مبصرة مغفرة لسبته فضلا من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في

كم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.